بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يذب فيها الشاعر الأندلسي المشهور ابن بهيج عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه، يذب عن عرضها بقصيدة ألفها على لسانها، وأحببت أن أقرأ هذه القصيدة على مسامعكم لما فيها من معان طيبة ورائعة وجميلة ومحببة إلى النفوس. يقول عليه رحمة الله: ما شان أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وظل الشاني، ظل يعني الطريق الشاني المبغض الضال، إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني، يعني كأنها هي التي تتحدث ولكن هو صاحب القصيدة طبعا، يقول على لسانها: يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني. اسمع إلى كلامها على لسانه: إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني. يعني كأنها في سبق كبير مع باقي النساء ففازت وبانت رضي الله عنها وأرضاها. تقول: مرض النبي ومات بين ترائبي، يعني على صدري، فاليوم يومي والزمان زماني، زوجي رسول الله لم أرى غيره، الله زوجني به وحذاني، يعني الذي زوجه به هو المولى عز وجل، وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحبني المختار حين رآني، حب من أول نظرة رضي الله عنها. تقول: أنا بكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزلي قمراني، تقصد الصديق والفاروق، يعني دفن في بيتها معه، وتكلم الله العظيم بحجتي وبرأني في محكم القرآن، عن الآيات التي وردت في سورة النور، والله خفرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني، يعني برأني، والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني. انظر إلى فقه الرجل: والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني، يعني كل من رماها بعد نزول براءتها في القرآن فهو يعني ملعون والعياذ بالله تعالى، والله وبخ من أراد تنقصي إفكا وسبح نفسه في شاني، إني لمحصنة الإزار بريئة ودليل حسن طهارتي إحصاني، والله أحصنني بخاتم رسله وأذل أهل الإفك والبهتان، وسمعت وحي الله عند محمد من جبرائيل ونوره يغشاني، أوحى إليه وكنت تحت ثيابه فحنى علي بثوبه خباني. يعني تقول كما ذكرنا في الحديث لما تكلمت أم سلمة في أمرها، قال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عيشة، فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها، يعني تفتخر أن الوحي كان ينزل عليه وهو في لحافها رضي الله عنها. من ذا يفاخرني وينكر صحبتي ومحمد في حجره رباني، يعني ربيت في داره صلى الله عليه وسلم، وخذت عن أبوي دين محمد وهما على الإسلام مصطحبان. نحن قلنا ولدت في العام الخامس من البعثة، وأبي أقام الدين بعد محمد، فالنصل نصلي والسنان سناني، والفخر فخري والخلافة في أبي، حسبي بهذا مفخرا وكفاني، أنه الخليفة الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان، نصر النبي بماله وفعاله وخروجه معه من الأوطان، يعني كان رضي الله عنها وهذا مما تفتخر به ناصرا لدين الله بماله وبنفسه وبهجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: ثاني في الغار الذي سد الكوى بردائه أكرم به من ثاني، ثاني اثنين إذ هما في الغار، سد الفتحات التي كانت في الغار حتى لا يخرج منها شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا يعني لم تبقى إلا يعني فتحة واحدة وضع فيها قدمه ولدغ كما في بعض الروايات، وتحمل حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وجف الغنى حتى تخلل بالعبا زهدا وأذعن أيما إذعاني، يعني زهد في الدنيا وبذل ماله كله في سبيل الله عز وجل. تقول: وتخللت معه ملائكة السماء وأتته بشرى الله بالرضوان رضي الله عنه ورضوا عنه، كان من جملة من نالوا الرضوان. وهو الذي لم يخش لومة لائم في قتل أهل البغي والعدوان، بعد أن ولي الخلافة كانت يعني الاضطرابات، ارتد من ارتد ومنع الزكاة من منع، فوقف للجميع بالمرصاد عليه رحمة الله. قتل الأولى منعوا الزكاة بكفرهم وأذل أهل الكفر والطغيان. سبق الصحابة والقرابة للهدى، هو شيخهم في الفضل والإحسان، شيخ المهاجرين والأنصار عليه رحمة الله. يقول: والله ما استبقوا لنيل فضيلة مثل استباق الخيل يوم رهان، طار أبي إلى عليائها فمكانه منها أجل مكان. تقصد ما استبق الصحابة في الخير إلا وكان الصديق أول من سبق، كما في الاستعداد لغزوة تبوك لما دعا إلى التبرع وتجهيز الجيش، وخرج الصحابة يعني كل يأتي بما عنده، فجاء عمر بنصف ماله وقال: اليوم أسبق أبا بكر. فإذا بالصديق يأتي بصرة يعجز عن حملها، فقال له رسول صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فبكى عمر وقال: والله لا أسابقك بعدها أبدا، من يسابق هذا الحريص على الخير؟ ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان، طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان، يعني الحسن والحسين. بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان، يعني كأنه يقول لنا انتبهوا، الصحابة كانوا يحبون أهل البيت، والألفة التي بينهم لا, لا, لا, يعني لا تقارن. ومن أعظم الأمثلة على كذب الشيعة وافتراء الشيعة أن عمر في نهاية خلافته ذهب لزيارة علي في بيته وقال: أنت تعلم أني موصول برسول الله مثلا عن طريق حفصة ابنة عمر تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أريد أن يعني أستزيد بصلتي برسول الله عن طريقك أنت وفاطمة، وطلب أن يتزوج أم كلثوم ابنة علي. بالله عليكم، لو كان عمر كافرا كما تقول الشيعة، هل كان علي يزوج ابنته أم كلثوم لكافر لفاجر لطاغوت؟ من يرضى منكم أنتم ذلك؟ أنت يا من تسمعني الآن، لو أتاك كافر فاجر بمال الدنيا لتزوج ابنتك، هل ستعطيها لك؟ تقول: لا والله ولو على رقبتي. هل أنت أفرس مثلا أو أشجع أو يعني أحرص على المبادئ والقيم من علي؟ حاشا أن يكون كذا. زوجه بأم كلثوم بل زفها إليه بنفسه فرحا مصرا، فكيف بعد ذلك يقول أن عمر كافر؟ إذا علي جبان وجوز ابنه من كافر خوفا ورعبا، هل هذا يليق بعلي البطل المغوار؟ أبدا والله، كان أسد الله كما تعلمون. هم كالأصابع في اليدين تواصلا، هل يستوي كف بغير بناني؟ يعني الصحابة لبعضهم كالأصابع في الكف الواحدة. يقول: حصرت صدور الكافرين بوالدي وقلوبهم ملئت من الأضغان، حب البتول وبعلها لم يختلف من ملة الإسلام فيه اثنان. يعني تقول أن حب السيدة فاطمة وعلي رضي الله عنه لم يختلف فيه اثنان، نحن نحبهما، وعائشة رضي الله عنها كانت تحب فاطمة وتحب علي رضي الله عنه وارضاه، وإن اختلفت معه في وجهات النظر كما قلنا وكانت مجتهدة. أكرم بأربعة أئمة بأئمة شرعنا فهم لبيت الدين كالأركان، تقصد الأربعة الخلفاء، نزجت مودتهم سدى في لحمة فبناؤها من أثبت البنيان. الله ألف بين ود قلوبهم ليغيظ كل منافق طعان، رحماء بينهم صفت أخلاقهم وخلت قلوبهم من الشنان، يعني من الحسد والبغض. فدخولهم بين الأحبة كلفة وسبابهم سبب إلى الحرمان، جمع الله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأمان، وإذا أراد الله نصر عبده من ذا يطيق له على خذلان. يعني تقول الله عز وجل أراد نصر الصديق والتمكين له بالأمور، فإذا أراد الله أن ينصر يعني أحدا من ذا الذي يخذله؟ فمن يحارب من ومن يعترض على قدر من؟ من حبني فليجتنب من سبني، إن كان صان محبتي ورعاني. لذلك نحن نعلن أننا نبغض كل من أبغض عائشة، لأن هذا من شرط المحبة لرسولنا لكونه كان يحبها. وإذا محبي قد ألظ بمبغضي فكلاهما في البغض مستويان. عارف يعني إيش؟ هذا رد على دعاة التقريب ويعني التلاصق مع الشيعة. الشاعر يقول: وإذا محب قد ألظ يعني التصق بمبغضي فكلاهما في البغض مستويان. كيف نتقارب مع من يبغضها ونقول مصلحة وقوة وما شبه ذلك؟ أي قوة هذه؟ أن تحب من أبغض من يحب النبي صلى الله عليه وسلم. إني لطيبة خلقت لطيب ونساء أحمد أطيب النسوان، كما قال ابن عباس: وما كان صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا. نعم. إني لأم المؤمنين فمن أبى حبي فسوف يبوء بالخسران. أم المؤمنين شاء وما أبوا، ذكر هذا في القرآن وذكر هذا على لسان النبي ونقل هذا بالإجماع أن أزواج النبي وأزواجه أمهات المؤمنين. فلذلك نقول من يعني رد هذا رد القرآن وهو من الخسران بمكان. الله حببني لقلب نبيه وإلى الصراط المستقيم هداني، والله يكرم من أراد كرامتي ويهين ربي من أراد هواني. اللهم أكرم من أكرمها وهن من أهانها يا رب العالمين. نعم. والله أسأله زيادة فضله وحمدته شكرا لما أولاني من المكانة والفضل. نعم. تقول يقول على لسانها: إني لصادقة المقال كريمة إي والذي ذلت له الثقلان، يعني الإنس والجن، والله إني لصادقة وكريمة كذلك. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان، صلى الإله على النبي وآله فبهم تشم أزهار البستان. تقصد يعني الجنة، فالطريق إلى الجنة من خلال محبته ومحبة من يحب صلى الله عليه وصحبه وسلم. هذا يعني ما أردنا أن نحرك به الأحاسيس والمشاعر لحب عائشة رضي الله عنها تقربا إلى الله عز وجل وحبا لنبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم، وبيان لأن من أبغض عائشة فهو مبغض لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم.